حالك. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الرابع والأربعون من مجالس قراءة كتاب الاعتصام، اليوم التاسع من شهر الحادي عشر عام 1430 هجرة. قال الشاطبي رحمه الله تعالى بعد كلامه عن حديث الافتراق: فإذا تقرر هذا تصد النظر في الحديث في مسائل، إحداها في حقيقة هذا الافتراق، وهو يحتمل أن يكون افتراقاً على ما يعطيه مقتضى اللفظ، ويحتمل أن يكون مع زيادة قيد لا يقتضيه اللفظ بإطلاقه، ولكن يحتمله، كما كان يقول: لفظ الرقبة يشعر بمطلقها ولا يشعر بكونها مؤمنة أو غير مؤمنة، ولكن اللفظ يقبله. فلا يصح أن يراد مطلق الافتراق، بحيث يطلق صور لفظ الاختلاف على معنى واحد، لأنه يلزم أن يكون المختلفون في مسائل الفروض داخلين تحت إطلاق اللفظ، وذلك باطل بالإجماع. فإن الخلاف منذ زمان الصحابة رضي الله عنهم إلى الآن واقع في هذه المسائل الاجتهادية. وأول ما وقع الخلاف في زمان الخلفاء الراشدين المهديين، ثم في سائر الصحابة، ثم في التابعين، ولم يعد ذلك أحد منهم. وبالصحابة اقتدى من بعدهم في تسوية الخلاف، فكيف يمكن أن يكون الافتراق في المذاهب مما يقتضيه إطلاق الحديث؟ وإنما يراد افتراق مقيد، وإن لم يكن في الحديث نص عليه، وفي الآيات ما يدل عليه، كقوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على التفرق الذي صاروا به شيعا. ومعنى صاروا شيعا أي جماعات بعضهم قد فارق البعض، وليسوا على تألف ولا على تعاضد وتناصر، بل على ضد ذلك. فإن الإسلام واحد وأمره واحد، فاقتضى أن يكون حكمه على الائتلاف التام لا على الاختلاف. وهذه الفرقة مشعرة بتفرق القلوب المشعر بالعداوة والبغضاء، ولذلك قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فبين أن التألف إنما يحصل عند الائتلاف على التعلق بمعنى واحد، وأما إذا تعلق كل شيعة بحبل غير ما تعلقت به الأخرى فلا بد من التفرق، وهو معنى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم من سبيله. وإذا تبين هذا تنزل عليه لفظ الحديث واستقام معناه، والله أعلم. المسألة الثانية: أن هذه الفرق إن كانت افترقت بسبب موقع في العداوة والبغضاء، فإما أن يكون راجعا إلى أمر هو معصية غير بدعة، ومثاله أن يقع بين أهل الإسلام افتراق بسبب دنيوي، كما يختلف مثلا أهل قرية مع قرية أخرى بسبب تعد في مال أو دم حتى تقع بينهم العداوة فيصير حزبين، أو يختلفون في تقديم وال أو عزل وال أو غير ذلك فيتفرقون، ومثل هذا محتمل. وقد يشعر به من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية، وفي مثل هذا جاء في الحديث: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وجاء في القرآن الكريم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى آخر القصة. وإما أن يرجع إلى أمر هو بدعة، كما افترق الخوارج عن الأمة ببدعتهم التي بنوا عليها في الفرقة، وكالمهدي المغربي الخارج على الأمة نصرا للحق في زعمه، فابتدع أمورا سياسية وغيرها خرج بها عن السنة، كما تقدمت الإشارة إليه قبل. وهذا هو الذي تشير إليه الآيات المتقدمة والأحاديث لمطابقتها لمعنى الحديث، وإما أن يراد المعنيان معا. فأما الأول فلا أعلم قائلا به، وإن كان في نفسه ممكنا، إذ لم أرى أحد خص هذه الفرقة بما إذا افترقت الأمة بسبب أمر دنيوي لا بسبب البدعة. وليس ثم دليل يدل على التخصيص، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة قيل شبرنا الحديث، لا يدل على الحصر. وكذلك: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وقد اختلف العلماء في المراد بجماعة المذكورة في الحديث حسب ما يأتي، فلم يكن منهم قائل بأن الفرقة المضادة للجماعة في فرقة المعاصي غير البدع على الخصوص. وأما الثالث وهو أن يراد المعنيان معا، فذلك أيضا ممكن، إذ الفرقة المنبه عليها قد تحصل بسبب أمور دنيوية لا مدخل فيها للبدع، وإنما هي معاصي ومخالفات كسائر المعاصي. وإلى هذا المعنى يرسل قول الطبري في تفسير الجماعة حسب ما يأتي بحول الله، ويعضده حديث الترمذي: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل إلى أن قال: حتى إن كان منهم من أتى أمه على نية لكان في أمتي من يصنع ذلك. فجعل الغاية في اتباعهم ما هو معصية كما ترى. وكذلك قوله في الحديث الآخر: لتتبعن سنن من كان قبلكم إلى قوله حتى لو دخلوا ذكر رب خريب لاتبعتموه، فجعل الغاية ما ليس بالله. وفي معجم البغوي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عذرة رضي الله عنه: أعاذك الله يا كعب، أعاذك الله يا كعب بن عذرة من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبي وأعانهم على ظلمه فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي الحق، ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي الحق. الحديث: وكل من لا يهتدي بهديه ولا يستنون بسنته فإما إلى بدعة أو معصية، فلا اختصاص بأحدهما. غير أن الأكثر في نقل أرباب الكلام وغيرهم أن الفرقة المذكورة إنما هي بسبب الابتداء في الشرع على الخصوص، وعلى ذلك حمل الحديث من تكلم عليه من العلماء ولم يعدوا منها المفترقين بسبب المعاصي التي ليست من بدع، وعلى ذلك يقع التفريع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. يعني المسألة الأولى التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله حقيقة هذا الافتراق، خلاصته مثل ما سمعنا أنه ليس مطلق الافتراق، وإنما هو الافتراق الذي يعني يؤول أو يشعر بتناكر القلوب واختلافها، وليس أي افتراق. المسألة الثانية تحدث عن سبب الافتراق أو باعثه، يعني هل هو الافتراق المراد بالحديث المفارقة بالبدعة أم المفارقة بالمعصية؟ فذكر الأقوال الثلاثة، فقال أن يكون فإما أن يكون راجعا إلى أمر هو معصية غير بدعة، وذكر عندك بعض الأدلة التي تدل على ذلك. قول عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة قيل شبر فمات في ميتته جاهلية. والمراد بالميتة الجاهلية هنا كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، يعني أنه يموت على ضلال ويكون حاله كحال أهل الجاهلية من جهة أنهم لا يعني ينقادون لإمام مطاع. وليس المراد كلام الحافظ، وليس المراد أنه يموت كافرا كما يعني قد يظنه البعض، فهذه تعتبر من خصال الجاهلية. كذا قال الحافظ في الفتح 13 صفحة 7. أما يرجع وإما يرجع إلى بدعة فالأمر واضح. هنا لما قال رحمه الله: فأما الأول فلا أعلم قائلا به، يعني الأول أن يراد به ماذا؟ المعصية فقط، إذا أريد به المعصية ما لا أعلم قائلا به. أما أن يكون المراد به الابتداع، هذا طبعا هذا الذي عليه الكثير. وإذا أريد القول الثالث أريد به العموم البدعة والمعصية فهذا متوجه. أما أن يراد بالافتراق هنا هو في المعاصي أو كما يعبر في الأمور الدنيوية، فهذا يقول لما لا أعلم به قائلا. ولهذا قال عندك هنا: فلم يكن منهم قائل بأن الفرقة المضادة للجماعة في فرقة المعاصي، يعني في فرقة المعاصي إيش فقط، هذا المراد. ولهذا قال عندك: غير البدع على الخصوص. هنا لما ذكر حديث كعب بن عجرة لما قال: عاذك الله يا كعب بن عجرة من إمارة الصبيان، قوله عليه الصلاة والسلام، يعني أيضا مما جاء في هذا حديث أيضا أبي هريرة لما كان يقول رضي الله عنه، يقول أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أعوذ بالله من إمارة الصبيان، إن أطعتموهم هلكتم، إن أطعتموهم هلكتم، يعني في دينكم، وإن عصيتموهم أهلكوكم، أي في دنياكم بتلف النفس والمال. وذكر الشراح ان ان ان ان, أن المراد بإمارة الصبيان لما تولى من؟ نعم يزيد، نعم يزيد بن معاويه، هذا تبرع إمارة الصبيان. كذا في الفتح 13 صفحه 10. توفي قبلها. نعم توفي قبلها اللي هو؟ اي 57. نعم طيب. قال وأما الثالث نعم. والثالث يبدو اللي هو يعني عندنا الآن ثلاث أقوال: إما أن يراد به المعصية فقط، وإما أن يراد البدعة فقط، وإما أن يراد إيش كلاهما. فقوله هو أما الثالث وهو أن يراد المعنيان. هو الآن يعني لما قال أعلم قائلا به، عندما إيش تقول إيش السبع إيش والمعصية إيش فقط، هذا يعني تعقبه المؤلف رحمه. هنا في حديث أيضا كعب بن عتبة لما قال عليه الصلاة والسلام: أمرائكم من بعدي لا اهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، ومن صدقهم بكذب وعانوا على ظلمهم فأولئك ليسوا مني. الحديث يعني السلف الصالح كما تعرفون يعني حذروا من الطاعة العمياء أو الطاعة في معصية الله عز وجل، كما يعني في هذا الحديث وحديث مقاتل أبي هريرة التي سمعناها، وجاءت آثار ذكرها ابن بطة في لبان الصغرى، جاءت آثار عن التابعين الحسن البصري، وأيضا جاء عن أيوب السختياني ويونس بن عبيد، يعني حذروا وغلظوا في هذه الطاعة العمياء، وأن من أطاع الأمراء مطلقا أن ذلك يورث الشك. ويقول الحسن في من أطاع المخلوق في معصية الله، قال: سلبهم الإيمان وأورثهم الفقر ونزع منهم الصبر. والشعبي قال التابع المعروف قال: من أطاعهم في معصية الله أسكنهم الرعب. ويونس بن عبيد أيضا قال قريب من ذلك، قال: أوقعهم في الشك والتطاعن. هذا كله في لبان الصورة صفحة 55 و100. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة أن هذه الفرق يحتمل من جهة النظر أن يكونوا خارجين عن الملة بسبب ما أحدثوا، هم قد فارقوا أهل الإسلام بإطلاق، وليس ذلك إلا إلى الكفر، إذ ليس بين المنزلتين منزلة ثالثة تتصور. ويدل على هذا الاحتمال ظواهر من القرآن والسنة، كقول الله تعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وهي آية أنزلت عند المفسرين في أهل البدع، ويوضحها قراءة من قرأ: إن الذين فارقوا دينهم، والمفارقة للدين بحسب الظاهر إنما هي الخروج عنه. قوله تعالى: فأما الذين سدت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم الآية، وهي عند العلماء منزلة في أهل القبلة وهم أهل البدع، وهذا كالنص في الكفر إلى غير ذلك من الآيات. وأما الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم إقامة بعض، وهذا نص أيضا في الكفر من قيل ذلك فيه، وفسره الحسن بما تقدم في قوله: يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام للخوارج: دعهم فإن لو أصحاب يحضر أحدهم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصره فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نظيه فلا يوجد فيه شيء وهو القدح، ثم ينظر إلى قدده فلا يجد فيه شيء سبق الفرث والدم. فانظر إلى قوله سبق الفرث والدم، فهو الشاهد على أنه دخل في الإسلام فلم يتعلق بهم منه شيء. وفي رواية أبي ذر رضي الله عنه: سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيهم شر الخلق والخليقة، إلى غير ذلك من الأحاديث التي ظاهرها الخروج من الإسلام جملة. ولا تقولن إن هذه الأحاديث إنما هي في قوم بأعيانهم، فلا حجة فيها على غيرهم، لأن العلماء استدلوا على جميع أهل الأهواء كما استدلوا بالآيات. وأيضا فالآيات دلت بصيغ عمومها، فالأحاديث تدل بمعانيها لاجتماع الجميع في العلة. فإن قيل الحكم بالكفر والإيمان راجع إلى أحكام الآخرة والقياس لا يجري فيها، فالجواب أن كلامنا في الأحكام الدنيوية وهل يحكم لهم بحكم المرتدين أم لا، وإنما أمر الآخرة لله، لقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ويحتمل أن لا يكونوا خارجين عن الإسلام جملة، وإن كانوا قد خرجوا عن جملة من شرائعه وأصوله، ويدل على ذلك جميع ما تقدم فيما قبل هذا الفصل، فلا فائدة من الإعادة. ويحتمل وجها ثالثا وهو أن يكون منهم من فارق الإسلام لكون مقالته كفرا أو تؤدي معنى الكفر الصراح، ومنهم من لم يفارقه بل انسحب عليه حكم الإسلام، وإن عظم مقاله وشنع مذهبه لكنه لم يبلغ به مبلغ الخروج إلى الكفر المحض والتبديل الصريح. ويدل على ذلك الدليل بحسب كل نازلة وبحسب كل بدعة، إذ لا يشك في أن البدع يصح أن يكون منها ما هو كفر كاتخاذ الأصنام لتقربه من الله زلفى، ومنها ما ليس بكفر كالقول بالجهة عند جماعة وإنكار الإجماع وإنكار القياس وما أشبه ذلك. ولقد فصل بعض متأخر الأصوليين في التكفير تفصيلا في هذه الفرق، فقال ما كان من البدع راجعا إلى اعتقاد وجود إله مع الله في قول السبئية يعني رضي الله عنه إنه إله، أو حلول الإله في بعض أشخاص الناس كقول الجناحية إن الإله تبارك وتعالى له روح يحل في بعض بني آدم. الجناحية كذا ما عندكم مضبوطة؟ مضبوط؟ لا لا كذا. بس ما في ضبط؟ يبدو أنها من الجناح. الجناح. لأنها ينسب إلى أحد أحفاد جعفر بن أبي طالب. اعتبره لقب إيش؟ ها؟ إيه نعم ذو الجناحين يعني من الجناح. قال كقول الجناحية إن الإله تبارك وتعالى له روح يحل في بعض بني آدم وهو يتوارث، أو إن كان رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كقول الغرابية إن الدين غلط في الرسالة فأداها إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلي كان صاحبها، أو استباحة شيء من المحرمات وإسقاط الواجبات وإن كان ما جاء به الرسول كأكثر الغلاة من الشيعة، فإما لا يختلف المسلمون في التكفير به وما سوى ذلك من المقالات فلا يبعد أن يكون معتقدها مبتدعا غير كافر. واستدل على ذلك بأمور كثيرة لا حاجة إلى إيرادها، ولكن الذي كنا نسمعه من الشيوخ أن مذاهب المحققين من أهل الأصول أن الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال، كيف والمكفر ينكر ذلك المآل أشد الإنكار ويرمي مخالفه به، لو تبين له وجه لزوم الكفر من مقالته لم يقل بها على حال. وإذا تقرر نقل الخلاف فلنرجع إلى ما يقتضي الحديث الذي نحن بصدد شرحه من هذه المقالة. أما ما صح منه فلا دليل فيه على شيء لأنه ليس لا دليل فيه على أي شيء التكفير على التكفير لا دليل على شيء على التكفير لا. نعم قال فلا دليل فيه على شيء لأنه ليس فيه إلا تعديد الفرق خاصة. وأما على رواية من قال في حديثه كلها في النار إلا واحدة فإنما يقتضي إنفاذ الوعيد ظاهرا ويبقى الخلود وعدمه مسكوتا عنه فلا دليل فيه على شيء مما أرادنا، إذ الوعيد بالنار قد يتعلق بعصاة المؤمنين كما يتعلق بالكفار على الجملة وإن تباين في التخليد وعدمه. طيب عندنا هذه المسألة الثالثة، يعني المسألة واضحة الحديث، هل يعني هؤلاء الذين فارقوا الفرقة الناجية هل هم كفار أم لا؟ المؤلف على يعني كما فعل في المسألة السابقة ذكر كم قول ذكر؟ ثلاثة قول، فذكر أن الاحتمال الأول أنهم كفروا، والاحتمال الثاني أنهم أو القول الثاني أنهم لا يكفرون، والاحتمال الثالث الذي يجمع إيش؟ الأول الثاني أن منهم ومنهم. منهم من يعني تلبس ب يعني بدع أخرجت من الملة، ومنهم دون ذلك، والثالث هو الذي يعني يظهر كما سنذكر بعض تقريرات شيخ الإسلام في هذه المسألة. هنا قال رحمه الله ويدل على ذلك قال كقول تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، مر بنا كلمة الشيعة المراد أيضا صاروا إيش؟ صاروا فرقا، هذا مر بنا أو ذكر المؤلف في الجزء الأول 84 وأيضا جاء في 75 الآيات التي ذكرها هنا في هذه الصفحة لما تكلم عن ذم البدع في القرآن آية فأما الذين اسودت وجوههم كما قال الإمام مالك ونقل المؤلف هناك قال ما آية في كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية، أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية، كذا نقل المؤلف. هنا في قوله عليه الصلاة والسلام لا ترجع بعد كفارا، وهنا المؤلف يحكي أن هذا نص في كفر من قيل ذلك فيه، طبعا أنتم تعرفون أن هذا ليس كفرا مخرجا من الملة أليس كذلك، وتعرفون أن الذي عليه المتقدمون من السلف أن هذه النصوص الوعيد التي تمر كما جاءت، وأن هذا أبلغ في الزجر والتغليل، لكن لما يقول السلف أن هذا أنها تمر كما جاءت فهم أيضا يعني يقررون أيضا أن التقاتل بين المسلمين ليس كفرا ناقلا عن الملة. هذا الأمر الآخر نجد أن من المتقدمين من بيّن أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام لا ترجع بعد كفارا، المراد بالكفر هنا أي من أخلاق الكفار ومن سننه، وهذا ذكره الإمام أبو عبيد في كتابه الإمام أبو عبيد القاسم السلام. وهذا غريب من كلام شيخ الإسلام لما ذكر شيخ الإسلام في الإيمان أن المراد هنا لا ترجع بعد كفارا، المراد أن هذه شعبة من شعب إيش؟ الكفر. والكفر كما تعرفون يتبعض أم لا يتبعض؟ يتبعض، فكما أن الإيمان شعب متعددة بضع وستون شعبة، فكذا الكفر أيضا يتبعض، منه ما هو أكبر ومنه ما هو كفر دون كفر. فشيخ الإسلام قال هذه من يعني من لما ذكر هذا الحديث قال هذه من شعب الكفر، وأنه لا يعني أنه يخرج من ملة بدليل آية الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين فهم يعني يتقاتلون، مع ذلك لم ينفي عنهم إيش مطلق الإيمان. وذكرت كما تعلمون في الواسطية لما ذكر آية فمن عفي له من أخيه شيء، فأثبت الأخوة الإيمانية بين القاتل والمقتول. فبهذا قال عن هذا الحديث حديث سباب المسلم وفسوق القتال الكفر أنه ينفع عنه ماذا؟ مطلق الإيمان ولا الإيمان مطلق؟ ينفع عنه الإيمان مطلق، إيه لا، ولا يلزم من ذلك أن ينفع عنه إيش؟ مطلق الإيمان. وأيضا كلام الحافظ بن رجب في الفتح الباري كذلك قريب من هذا، قال يعني قد يعني يرد يطلق الكفر ويفسر بإيش؟ بالكفر إيش الذي لا ينقل عن الملة. وبعض السلف ذكر مر من هالكلام أنه من العلماء من جوز أنك تقول عن هذا أنه كفر، قتل المسلم لأخيه هذا كفر، لكن لا تطلق ماذا؟ لا تطلق كلمة كافر، لأن كافر اللي هو اسم فاعل يعني تنصرف عند الإطلاق إلى ماذا؟ إلى المخرج من الملة. هذا ذكر عن بعض المتقدمين، ذكر الحافظ بن رجب، لأن كل كلمة كافر يعني مثل ما لو تقول مثلا فلان عنده علم وفلان عالم، فكلمة كافر معناه أنه عنده الوصف الكامل أو الفعل الكامل فينصرف إلى الكفر الأكبر. فاستحسن هذا الحافظ، لكنه قال إيش يعني يعكر عليه ماذا؟ ما جعل ابن عباس في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك، قال هم الكافرون، ومع ذلك ابن عباس قال إيش؟ قال كفر دون. على كل الذي هم أن النص الوعيد اكتمر كما جاءت وأن الكفر يتبع كلام الشيخ الإسلام في الإيمان 39 و300 وكلام ابن رجب في الأول 27 و100. طيب هذا هو القول الأول. هنا لما قال رحمه الله قال ولا تقولن إن هذه الأحاديث إنما هي في قوم بأعيادهم فلا حجة فيها على غيره. هذا يبين لك أن المؤلف رحمه الله وإن كان عنده رحمة الله عليه يعني عنده شيء من التمشعر كما مر بنا، لكن هنا تجد أنه خالف ما عليه الأشاعرة أو جمهور الأشاعرة. وجه ذلك أن هذه الحديث التي مرت هي من نصوص الوعيد التي حديث لا ترجو بعد كفارا، ومع ذلك لاحظ هنا الآن لم يقل كما بما قال به يعني جمهور أو بعض الأشاعرة من أن إيش النصوص الوعيد. ماذا قالوا فيها؟ ماذا قال القاضي أبو بكر الباقلاني؟ قالوا إيش؟ قالوا عن دلالة قال نصوص الوعيد، قالوا إيش بالتوقف، أليس كذلك؟ توقفوا إيش في دلالة نصوص الوعيد. هذا ذكر شيخ الإسلام في مواطن متعددة هنا. فيقول شيخ الإسلام أنكر قوم من المرجئة العموم، عموم إيش نصوص الوعيد. لاحظ لماذا أنكروا؟ لأن تعلموا الأشاعرة هم إيش هم مرجئة كذلك، فهم يعني يريدون أن يردوا على من على المعتزلة، والمعتزلة يقولون إيش بإنفاذ الوعيد وأن من توعد بالنار فلا بد إيش لا بد أن يدخلها ويخلد فيها، هكذا قال هؤلاء الوعيدية بين عمها الغالية. ف يعني لما قال المعتزلة هذا الكلام بتعذيب يعني جميع العصاة، عند جميع العصاة قابلهم المرجئة الواقفية ومنهم الأشاعرة والشيعة كما ذكر الشيخ الإسلام، فقالوا إيش بالتوقف؟ إيش التوقف عندهم؟ قالوا لا نجزم بأن هؤلاء العصاة يدخلوا النار، فقالوا بالتوقف، فقالوا يجوز أن هؤلاء العصاة إيش؟ يجوز أن جميع العصاة يدخلون النار، ويجوز ماذا؟ أن يدخل النار. فهذا مردود بآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقول تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء منطوق الآية واضح أنه رد على الوعيدية، لكن أيضا مفهومها رد على إيش؟ المرجئة الواقفية، أنه لما قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مفهوم الآية أن ثمة إيش؟ أن ثمة أقوام إيش؟ نعم لم يشاء الله إيش؟ أن يغفر لهم، وكونه لم يغفر لهم معنى أنه إيش؟ متعرضون إيش؟ للوعيد. وحديث الشفاعة العصاة لا شك أنها دليل قاطع وجازم بأن من العصاة من إيش؟ من يجزم بأنه إيش؟ سيدخل النار ويخرج منها بشفاعة الشافعين رحمة الله الرحيم. فالمقصود أن هؤلاء الأشاعرة منهم من توقف في نصوص الوعيد اللي سماه شيخ الإسلام الواقعية، ومنهم القاضي أبو بكر الباقلاني، وبعضهم قال يعني ما وصل حد لله، لكن بعضهم قال أن العموم إيش؟ يقبل إيش؟ يقبل التخصيص، ولهذا الشيخ الإسلام قرر في غير موطن أن عمومات النصوص إيش؟ أن عمومات النصوص محفوظة. الأصل أنها إيش؟ أن هذه أنها باقية على إيش؟ على عمومها، باقية على عمومها حتى يأتي إيش؟ المخصص، فعمومها محفوظ. يعني من الحالات في هذا تقبل لما كتاب الإيمان في 73 و125 و100 والمنهاج الخامس 94 و200 والفتاوى السادس 41 و400 والرابع عشر 93 والمستدرك على الفتاوى الثالث والله ما أنا 99 الله على كل يعني سبق المرة بنا بعض الحالات هذه. طيب القول الثاني واضح بين قال ويحتمل وجه ثالث، الوجه الثالث عرفنا أنه يشمل الأول والثاني، أن منهم من يعني أن بدعته تخرج منه ومنهم إيش دون ذلك. قال عندك هنا ذكر أمثلة، قال كاتخاذ الأصنام هذا الأمر يبين، قال ومنها ما ليس بكفر كالقول بالجهة عند جماعة. طبعا التعبير بالجهة هو بتعبيرات المتكلمين والمؤلف يعني يبقى بالبيئة رحمة الله عليه، يعني وإلا أنتم تعرفون أن الجهة يعني لا يطلق نفيا ولا إثباتا بل لا بد فيه من التفصيل، يعني وإن كان الأشاعرة كما تعرفون يقولون من قال بعض الأشاعرة يقول من قال بالجهة فهو إيش؟ نعم يكفرون من قال بالجهة، بل وصل بعضهم بعضهم وصل به الحمق أن بعضهم قال من قال أين الله إنه إيش؟ إنه يكفر. هذا بعض المقالة ذكرها ابن حجر الهيتمي في كتاب الإعلام بقواطع الإسلام، وهذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس برب أين الله وقاتل الجاري في السماء. فالمقصود أن هذا التعبير هو عند المتكلمة ويعبرون به أحيانا من باب التنفير من إثبات صفة العلو إيش؟ علو الذات لا تعالى. ويبقى الجهة كما تعلمون أمر لفظ مجمل يعني يحتاج إلى تفصيل، فإن يريد بالجهة ما فوق العالم فالله تعالى موصوف بهذا، أو كما يعبر شيخ الإسلام إن يريد بالجهة أمر عدمي فنثبت هذا المعنى لله تعالى، أما إن يريد بالجهة أن الله تعالى تحويه السماوات فالله تعالى ليس عن ذلك، وهو الجهة التي بمعنى إيش الأمر إيش الوجودي، لأن الوجود إما أن يكون الله أو يكون إيش مخلوق، فإذا أريد من جهة أمر عدمي نعم فالله تعالى في جهة بهذا المعنى. طيب وذكر بعض كلام الغزالي لما قال فصل ما أدري هو ذا حال عندنا على الغزالي عندكم الأخوان مع الطبعة الثانية معك طبعة مشهور نعم اللي مع من الشيخ سعد ولا من الصيني الصيني هشام إيه الصيني نفس الشيء حالها على ما وثقها يعني ما رجعت على كلنا. هو الشيخ مشهور وثق النص من كتاب الغزالي اللي هو فضائح الباطنية. طيب هنا كلام الغزالي كما يعني يحكي كما نقله، قال ما كان البدع كذا راجعا، فإذا وصلت البدعة لهذا الحد، لكن هذا من الكفر الصراح، فإذا قالوا مثلا علي أنه الإله كما هو عند السبعية أتباع عبد الله بن سبع، قول الجناحية أن الإله تبارك وتعالى، طبعا هنا لما يقولون أن الله تعالى حل في بعض بني آدم، هذه مقالة الجناحية، مقالة جملة من الزنادقة الملاحدة، مقالة الخطابية، مقالة البيانية أتباع بيان بن سمعان، كل هؤلاء يعني ذكروا في كتب المقالات، أيضا مقالة الغرابية يعني تأتي ذكر الغرابية. هم قالوا يعني هؤلاء غرابية الزنادقة، قالوا أن جبريل غلط في الرسالة، وأن عليا يعني يشبه النبي عليه الصلاة والسلام كما يشبه الغراب الغراب والذباب الذباب، كذا قالوا. وكان يقولون كما ذكر عبد القاهر البغدادي، كان يقول هؤلاء الزنادقة الملاحدة يقولون إلعنوا صاحب الريش، يعنون إيش؟ جبريل عليه السلام. ولهذا قال عبد القاهر، قال الكفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود، لأن اليهود إيش؟ إنما أبغضوا إيش؟ جبريل، أما هؤلاء إيش؟ فيلعنون. واستدل بآيات من كان عدو لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو، سجل وصف الكفر عليهم لأجل هذه العداوة، فكيف إيش؟ بمن يلعن ويشتم حالنا على الزنادقة. طيب على كل كلام الغزالي ما أحد ينازع أن هذا كفر، لكن لما يقول وما سوى ذلك من القالات فلا يبدو أن يكون معتقدهم. طبعا تلحظ يعني يبقى الغزالي يعني على طريقة المتكلمين أن الله تعالى هو الصانع والكفر وما يضد ذلك، لكن قضية أن الشخص يتلبس مثلا بالشرك لتوحيد العبادة ويستغيث بالأموات ولا يستغيث بالكواكب والنجوم، هذا إيش؟ ليس لها ذكر عنده، فيتنبه إلى كلامه. بقي هنا لما قال في الأخير وأما على رواية من قال في حديثي كلها في النار إلا واحد فإنما يقتضي إنفاذ الوعيد. إذا نخلص من هذا أن من البدع ما يعني يكون يوجب خروج المؤمن، ومنها ما يكون دون ذلك. يبقى الكلام في الوعيد هنا لما قال كلها في النار، فالمؤلف أشار إلى أن الوعيد هنا يعني لم يأتي فيه الكلام عن الخلود أو عدمه، أو كما يعبر العلم هذا وعيد مجمل، وعيد مجمل. وكلام المؤلف يتسق مع كلام شيخ الإسلام في المنهاج. شيخ الإسلام يقول في المنهاج أن الوعيد في هذا الحديث ليس يعني بأشد من الوعيد في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وما أحد يقول أن آكل مال يتيم إيش مخلد في ذلك. قال ليس قوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار بأعظم من قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. هكذا في المنهاج الخامس 49 و200. بقي عندنا مسألة التكفير بالمآل، أن الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال. يعني هذه المسألة هي هي هي هي هي التكفير باللازم، فلا يكفر بما يؤول إليه القول اللي هو يعني بلازم القول. فهذا الذي قرر المؤلف، قرر الكثير من العلم من قبل، لكن بعض الأقوال على شيء مستعجل يعني بالرشد الفقيه يعني قرر هذا تجاوز كلامه أن معنى التكفير بالمآل، قال لا يصرحون بقول هو كفر لكن يصرحون بأقوال يلزم عنها الكفر وهم لا يعتقدون ذلك النسوء، يعني لا يقولون إيش بهذا اللازم. كذا في كتابه بداية المجتهد الثاني 294. نفس الشيء لما القاضي عياض تكلم عن مقالة المعتزل، المعتزل يكون عالم بلا علم سميع بلا سمع، فالذي بينظر للمقالة باعتبار المآل فإنه إيش كفار لا شك في ذلك، لأن القول بأن الله تعالى سميع بلا سمع لازمه ماذا؟ أنه عالم وليس عالما، ليس بعالم لما يقول عالم بالعلم سميع لنا، فلما تنظر إليه بهذا فلا شك في كفره، لكن هذا لازم. ويعني كما سيأتي أن لازم القول أو لازم المذهب ليس إيش؟ ليس بقول ولا مذهب. ولهذا قال قاضي الصواب ترك إكفارهم هكذا في الشفاء الجزء الثاني 84. ابن حزم يقول: وأما من كفر الناس بما تؤول إليه أقوالهم فهذا بما تؤول إليه أقوالهم قال هذا كذب على الخصم وتقويل له ما لم يقل به، وإن لزمه فلم يحصل على غير التناقض فقط. يعني خلاصة أنه يقول ما دام قال قولا ينزل منه الكفر فلا ينسب إليه. يعني نعم هو لم يقول قول ثم يكون لازمه مثلا كذا، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على تناقض إذا ما التزم. أليس كذلك؟ يعني لما نقول المعتزلي أن تقول عالم أن الله تعالى سميع بلا سمع، فيلزم بذلك أن الله تعالى إيش؟ ليس إيش عالما. يقول لا، أنا أثبت الاسم لكن أنفي الصفة، فجعل عالم محض ليس متضمن الصفة. فهذا يعني كما ذكر العلم أنه دلالة الاستلزام يعني تفيدنا في إيش؟ في معرفة إيش؟ ضلال المخالف وتناقضه. لكن يكون التناقض أو الطلب لا يعني إيش؟ يكفر إيش؟ بلازم قوله. على كل إنها كلام بحزم في الفصل 93 وبعده. شيخ الإسلام فصل في اللازم في القواعد النورانية صفحة 28 و100، وأيضا في فتاوى 20 17 و200، وبين أن لازم المذهب ليس المذهب. وكوننا يعني نقوله اللازم هذا كذب عليه. نفس كلام السعدي رحمه الله ذكر في توضيح الكافية الشافية الشيخ ابن تيمية رحمه الله فصل تفصيل المعروف، يعني هل لازم القول هل يعد قولا؟ إن التزم به فهو قول، إن لم يلتزم فلا، إن سكت فأيضا إيش لا يعد إيش لا يعد قولا. هذا بعض الكلام في هذا. وبعض الناس يعني كما ذكر المقبلي وان كان عليه هو كتاب يعني يحذر منه اللي هو العالم الشرق، ذكر امثله يعني عن بعض الذين يكفرون باللازم، وذكر مثلا من الامثله ان احدهم احد المتفقهه طلب حذاءه، طلب حذاءه من شخص فامتنع ان يعطيه الحذاء، فقال انت اهنت العالم، واهانه العالم إهانة إيش للشريعة، وإهانة الشريعة إهانة للرسول، وإهانة الرسول إهانة إيش للمرسل. يعني فبدأت عزكم الله من العال وانتهت إيش إلى رب العالمين تعالى الله عن ذلك. يعني ذكر مثال على هذا من التكفير باللازم الذي يعني حكموا به على الشخص بالكفر وجددوا إسلامه، هذا ذكره في كتابه المسمى العالم الشامخ. طيب تفضل. ما فرق بين اللازم القريب والبعيد؟ والله ما أدري. يعني القريب مثل مثلا شخص يقول الله لا داخل عالم ولا خارج، يعني معروف لوازم الله. قصدك هذا لازم القريب؟ إيه. هذا فيه نفي للذات. لا لا لا. ما أحد يعني أنت تعرف الأشاعرة يقول لا داخل عالم خارج. صحيح. وجمهور العلماء ما أحد كفرهم. يعني أنت تعرف أيضا حتى القرب والبعد يكون أمر نسبي، لكن بهالمثال لا، حتى ذا ما نقول ولا يعني هو يستلزم. نعم ما ذكرت أن الله تعالى عدم تعالى ذلك، ومع ذلك ما أحد قال بأن الأشاعرة يكفرون لأجل المقالة. شيخ مثل هذه الطوائف هذه 73 ايش فيها؟ أكفر من اللي ذكرهم الغزالي. هل يكون في يعني في أمة الإجابة أقرب من وجهة الدعوة المقصودة بالحديث؟ هو سيذكر يعني هو الحديث أشكل على يعني سيذكر إشكال يعني ولا أشكل ولا أكثر من يهود النصارى يعني. مسألة الرابعة قال المؤلف عن الله تعالى أن هذه الأقوال المسبوعة ألف المبنية معنى أن الفرق المنطورة بالحديث هم مبتدعة من قواعد العقائد على خصوص كالجبرية والقدرية والمرجئة وغيرها ومما ينبغ فيه، بين إشارة القرآن والحديث تدل على عدم الخصوصية وهو رأي المرشدين. أفلا ترى إلى قوله تعالى فمن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة الآية، وما في قوله تعالى ما تشابه لا تعطي خصوصا في اتباع المتشابه لا في قواعد العقائد ولا في غيره، بل الصيغة تشمل ذلك كله، فالتخصيص تحكم. وكذلك قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فجعل ذلك التفريق في الدين ونفذ الدين يشمل العقائد وغيرها. وقوله: أنها الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالصراط المستقيم هو الشريعة على العموم، وبينه ما تقدم في السورة من تحريم ما ذبح لغير الله وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وغيره وإيجاب الزكاة، كل ذلك على أبدع المؤمن وأحسن سياق. ثم قال تعالى: قل تعالى: وفيما حرم ربكم عليكم لا تشركوا به شيئا، فذكر أشياء جملة من القواعد وغيرها. فابتدأ بالنهي عن الإشراك، ثم الأمر ببر الوالدين، ثم النهي عن قتل، ثم النهي عن قتل الأولاد، ثم عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم عن قتل النفس بإطلاق، ثم عن أكل المال اليتيم، ثم الأمر بتوفية الكيل والرزق، ثم العدل في القول، ثم الوفاء بالعهد. ثم ختم ذلك بقوله: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأشار إلى ما تقدم ذكره من أصول الشريعة وقواعدها الضرورية، ولم يخص ذلك بالعقائد، فدل على أن إشارة الحديث لا تختص بها دون غيرها. وفي حديث الخوارج ما يدل عليه أيضا، فإنه ذمهم بعد أن ذكر أعمالهم، فقال في جملة ما ذمهم به: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فذمهم بترك التدبر والأخذ بظواهر المتشابهات، كما قالوا: حكم الرجال في دين الله والله يقول: إن الحكم إلا لله. وقال أيضا: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فذمهم بعكس ما عليه الشرع، لأن الشريعة جاءت بقتل الكفار والكف عن المسلمين، وكل الأمرين غير مخصوص بالعقائد. فدل على أن الأمر على العموم لا على الخصوص. وجاء فيما رواه معين محمد في هذا الحديث: أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. وهذا نص بأن ذلك العدد لا يختص بما قالوا من العقائد. واستدل الطنطوشي على أن البدع لا تختص بالعقائد مما جاء عن الصحابة والتابعين وسائر العلماء من تسميتهم الأقوال والأفعال بدعا إذا خالفت الشريعة. ثم أتى بآثار كثيرة، كالذي رواه مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة، يعني بالناس الصحابة. وذلك أنه أنكر أكثر أفعال عصره ورآها مخالفة لأفعال الصحابة. وكذلك أبو الدرداء حين سأله رجل فقال: رحمك الله، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا هل ينكر شيئا مما نحن عليه؟ فغضب واشتد غضبه، ثم قال: وهل كان يعرف شيئا مما أنتم عليه؟ وفي البخاري عن أبي الدرداء قال: دخل أبو الدرداء مغضبا فقلت له: ما لك؟ فقال: والله ما أعلم فيهم شيء من نبي محمد إلا أنه صدور جميعا. وذكر ذمة من أقاويلهم في هذا المعنى، مما يدل على أن مخالفة السنة في الأفعال قد ظهرت. وفي مسلم قال مجاهد: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر مسند إلى حجرة عائشة، وإذا بالناس في المسجد يصلون الضحى، فقلنا: ما هذه الصلاة؟ فقال: بدعة. قال الطرطوشي: محمله عندنا على أحد وجه، إما لأنهم كانوا يصلونها جماعة، وإما أفدادا على هيئة النوافل في أعضاء الفرائض. وذكر أشياء من البدع القولية مما نص العلماء على أنها بدع، وصح أن البدع لا تختص بالعقائد، وقد تقررت هذه المسألة في كتاب الموافقات منه من آخر من التقريب. نعم، ثم معنى آخر ينبغي أن يذكر هنا، وهي المسألة الخامسة، وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعده الشرعية، لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفرعي الشاذ لا ينشأ عنه كذا شرعية الشريعة. قواعد من قواعد الشريعة. قال: وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعة، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية، لأن الكليات تضم من الجزئيات غير قليل، وشأنها بالغالب أن لا تختص بمحل دون محل ولا بباب دون باب. واعتبر ذلك بمسألة التحسين العقلي، فإن المخالفة فيها أنشأت بين المخالفين خلافا في فروع لا تنحصر ما بين فروع عقائد وفروع أعمال. ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، فإن المبتدع إذا كثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا. وأما الجزئي فبخلاف ذلك، بل يعد وقوع ذلك من المبتدع بل يعد وقوع ذلك المبتدع له كالزلة والفلتة، وإن كانت زلة العالم مما يهدم الدين، حيث قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. ولكن إذا قرب موقع الزلة لم يحصل بسببها تفرق في الغالب ولا هدم الدين بخلاف الكليات. فأنت ترى موقع اتباع المتشابهات كيف هو في الدين، إذ كان اتباعها مخلا بالواضحات وهي أم الكتاب، وكذلك عدم تفاهم القرآن موقع في الإخلال بكلياته وجزئياته معا. وقد ثبت أيضا للكفار بدع فرعية ولكنها في الضروريات وما دار بها كجعلها لله وما دار من الحرف وما دار بها ولا مقاربها ليثبت القربة كان أوضح مقاربها نعم. قال وقد ثبت أيضا للكفار بدع فرعية ولكنها في الضروريات وما قاربها كجعل لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا ولشركائه نصيبا ثم فرعوا علي أن ما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله وصل إلى شركائهم وتحريمهم البحيرة والسائمة والوصيلة والحامي وقتلهم أولادهم سبا بغير علم وترك العدل في القصاص والميراث والحي في النكاح والطلاق وأكل مال اليتيم على نوع من الحية إلى ما أشبه ذلك مما نبه عليه الشر وأثره العمار حتى صار التشريع دينا لهم وتغيير ملة إبراهيم عليه السلام سهلا عليهم فأنشأ ذلك أصلا وضاف إليهم قاعدة رضوا بها وهي التشريع المطلق بالهوى ولذلك لما نبههم الله تعالى على قيام الحجة عليهم بقوله قل أذكرين حرم أم الأنثيين قال فيها نبئوني بعلم أن كنتم صادقين فطالبهم بالعلم الذي شأنه ألا يشرع إلا حقا وهو علم الشريعة لا غيره ثم قال تعالى أن كنتم شهداء وصاكم الله بهذا تنبيها لهم على أن هذا ليس مما شرعه في ملة إبراهيم ثم قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغيره فثبت أن هذه الفرق إنما افترقت بسبب أمور كلية اختلفوا فيها والله أعلم. المسألة السادسة أن إذا قلنا بأن هذه الفرق كفار على قول من قال به أو ينقسمون إلى كافر وغيره فكيف يعدون من الأمة وظاهر الحديث يقتضي أن ذلك الافتراق إنما هو مع كونهم من الأمة وإلا فلو خرجوا من الأمة إلى الكفر لم يعدوا منها البتة كما تبين وكذلك الظاهر في فرق اليهود والنصارى أن التفرق فيهم حاصل مع كونهم يهودا ونصارى فيقال في الجواب عن هذا السؤال إنه يحتمل أمرين أحدهما أن نأخذ الحديث على ظاهره في كون هذه الفرق من الأمة ومن أهل القلة ومن قيل بكفره منهم فإما أن نسلم فيهم هذا القول فلا نجعلهم من الأمة أصلا ولا أنهم مما يعدون في الفرق وإنما نعد منهم من لم تخرج بدعته إلى كفر فإن قال بتكفيرهم جميعا فلا نسلم أنهم مرادون بالحديث على ذلك التقدير وليس بحديث الخوارج نص على أنهم من الفرق الداخلين في الحديث بل نقول المراد بالحديث فرق لا تخرجهم بدعهم عن الإسلام فليبحث عنه وإما أن ننازع المكفر في إطلاق القول بالتكفير ونفصل الأمر إلى نحو مما فصله صاحب القول الثالث ونخرج من العدل صاحب القول الثالث يقول بعضهم يكفر عن الله يعني منهم لا قدر صاحب القول الثالث يعني أن منهم من يكفر ومنهم إيش لا لأن الفاصل طويل يعني مسألة بعيدة نعم قال ونخرج من العدد من حكمنا بكفره ولا يدخل تحت عمومه إلا ما سواه مع غيره ممن لم نذكر في تلك العدة والاحتمال الثاني أن نعدهم من الأمة على طريقة لعلها تتمشى في الموقع وذلك أن كل فرقة تدعي الشريعة وأنها على صوبها وأنها متبعة لها وتتمسك بأدلتها وتعمل على ما ظهر لها من طريقتها وتماصل العداوة من نسبها إلى الخروج عنها وترمي بالجهل وعدم العلم من ناقضها لأنها تدعي أن ما ذهبت إليه هو الصراط المستقيم دون غيره وبذلك يخالفون من خرج عن الإسلام لأن المرتد إذا نسبته إلى الارتداد أقر به ورضيه ولم يسخطه ولم يعاديك لأجل تلك النسبة فسائر اليهود والنصارى وأرباب النحر مخالفة الإسلام بخلاف هؤلاء الفرق فإنهم مدعون الموافقة للشارع والرسوخ باتباع شريعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما وقعت العداوة بينهم وبين أهل السنة بسبب ادعاء بعضهم على بعض الخروج عن السنة ولذلك تجدهم مبالغين في العمل والعبادة حتى قال بعض الناس أشد الناس عبادة المفتون والشاهد لهذا كله مع اعتبار الواقع حديث البخاري فإنه قال عليه الصلاة والسلام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم وفي رواية يخرج من أمة قوم يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء وهذه شدة المثابرة على العمل به ومن ذلك قولهم كيف يحكم الرجال والله يقول إن الحكم إلا لله في ظنهم أن الرجال لا يحكمون بهذا الدليل ثم قال عليه الصلاة والسلام يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم فقولوا عليه الصلاة والسلام يحسبون أنه لهم واضح فيما قلنا من أنهم يطلبون اتباعه بتلك الأعمال ليكونوا من أهله وليكون حجة لهم فحين حرفوا تأويله وخرجوا عن الجادة فيه كان عليهم لا لهم وفي معنى ذلك من قول مسعود قال وستجدون أقوام يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقلبوا وراء ظهورهم عليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتعمق وعليكم بالعتيق فقوله يزعمون كذا دليل على أنهم على الشرع فيما يزعمون ومن الشواهد أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مصر وقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن شاء الله هم لاحقون وددت أني قد رأيت إخواننا قالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواني من الذين لم يأتوا بعد وفرحهم على الحوض. قالوا يا رسول الله كيف تعرفهم ليأتي بعدك من أمتك؟ قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غر محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض فلا يذادن رجال من الحوض كما يذاد البعير الطال. أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم فيقالوا إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. ووجد دليل من الحديث أن قوله فلا يذادن رجال من الحوض إلى قوله أناديهم ألا هلم مشعر بأنهم من أمته وأنه عرفهم وقد بين أنه يعرفهم بالغرر والتحجيل، فدل على أن هؤلاء الذين دعاهم قد كانوا بدلوا ذو غرر وتحجيل وذلك من خاصية هذه الأمة، فبان أنهم معدودون من الأمة ولو حكم لهم بالخروج من الأمة لم يعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة أو تحجيل لعدمه عندهم. ولا علينا أقولنا إنهم قد خرجوا من عدم هذه الأمة أولا إذ أثبتنا لهم وصف الانحياش إليها. وفي الحديث الآخر ثم يؤخذ بقوم منكم ذات الشمال وصف الانحياش يعني إنه إيش؟ قال وفي الحديث الآخر ثم يؤخذ بقوم منكم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال عبد الصالح حكم فعلي جيدا ما دمت فيه من قوله العزيز الحكيم. قال فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنهم لم يزالوا يكتبون على أعقابهم مما فارقتهم. فإذا كان المراد بأصحابي الأمة الحديث موافق لما قبله في المعنى وهو كذلك إن شاء الله، وإن كان الله يعطي أن الأصحاب هم الذين يقولون صلى الله عليه وسلم لأجل قوله الحديث قبله بل أنتم أصحابي وإخواني من الذين لم يأتوا بعده، فلا بد من تأويل على أن الأصحاب يعني من آمن به في حياته وإن لم يره، ويصدق لفظ المرتدين على أعقابهم على من أتوا بعد موته ومنع الزكاة تأويلا على أن أخذها إنما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، فإن عامة أصحابي الذين رووا وأخذوا عنه براء من ذلك رضي الله عنه. هنا في المسألة الرابعة يعني خلاصة كما ذكر المؤلف رحمه الله أن الحديث حديث الافتراق لا يعني لا يختص ببدع الاعتقاد، لا يختص ببدع البدع الاعتقادية العلمية، لأن الذين بعض الذين تحدثوا عن حديث الافتراق خصوه بذلك، ومنهم عبد القاهر البغدادي، عبد القاهر البغدادي صاحب كتاب الفرق بين الفرق، يعني هو كتابه مبني على حديث الافتراق، فقال العبارة قال فصح تأويل الحديث المروي في الافتراق إلى هذا النوع من الخلاف اللي هو الخلاف في أصول الدين، قال دون فروع الدين فليس فيها تكفير ولا تضليل، هكذا قال المقدمة. ويمكن قال ما فيه خلاف بين كلام عبد القاهر بين كلام المؤلف باعتبار أن الفروع منها ما هو محل اجتهاد، أليس كذلك؟ محل اجتهاد كما هو الخلاف السائغ الذي وقع بين الصحابة ومن جاء بعدهم، ومن الفروع ما يكون خلاف فيه ما لا يوجب إيش التضليل، أليس كذلك؟ فهناك عندك من قواعد الشريعة ما هو من الفروع العملية ومع ذلك يضلل ويبدع بل ويكفر. المقصود أن الحديث عام والمؤلف ذكر عندك الأدلة في هذا، وكلام شيخ الإسلام رحمه الله في غير موطن يعني أيضا يقلل هذا المعنى، أنه يعني لما يتكلم عن الخلاف وأقسام الاختلاف الذي ذكر في الاقتضاء أن من الخلاف الذي يكون حتى في الفروع السائغ يعني ينقلب إلى أن يكون خلافا إيش كخلاف إيش كالخلاف مع أهل الأهواء. يقول في الاقتضاء وأعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورث الأهواء تجده من هذا الضرب، وهو أن يكون كل واحد من المختلفين مصيبا فيما يثبته أو في بعض مخطئا في نفي ما عليه الآخر، فإن أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو التكذيب والجحود. هذا في الاقتضاء الأول 25. يعني الشاهد في هذا أنه هو خلاف في الفروع، لكن لما صحبه هذا التفرق والتشرذم صار كخلاف أهل الأهواء. أيضا ذكرها في المنهاج 65 و200. وهنا لما قال في آخر كلامه وقد تقررت هذه المسألة في كتاب الموافقات ذكر عندك الحالة الشيخ مشهور والحالة في الطبعة القديمة 4/77. نعم كلام الموافقات يتسق مع كلامه هنا، ف فهو يعني قال أن الخلاف أو الافتراق في الأمور العلمية والعملية، العلمية الاعتقادية والعملية الفروعية. ويستدل مثلا في الموافقات أن الله تعالى قال في آية عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. فيقول كلمة أم الكتاب تعم الأصول الاعتقادية وإيش والعملية. قال: إذ لم يخص الكتاب ذلك ولا السنة. ثم المؤلف ذكر حديث الافتراق، قال: والذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ظاهر في الأصول الاعتقادية والعملية على الجملة. وذكر رواية الذين يقيسون الأمور برأيهم، وقال: هذا نص على دخول الأصول العملية تحت قولهم أنا علي وأصحابي. لما جاءت نقلنا جمالا عن أصحابي في الاعتقاد في إيش؟ في الأصول العملية. قال: هو ظاهر، فإن المخالف في أصل شرعي عملي لا يقصر عن إيش؟ عن أصل اعتقادي في هذه العقيدة. والذي يخالف في أصل عملي جاءت به الشريعة ما يقل عن إيش؟ المخالف إيش؟ في أصل إيش؟ في الاعتقاد. كلاهما يعني في هذه الشريعة. وهذا ينطبق أيضا مع تقرير شيخ الإسلام أن الرسل عليهم السلام يعني اتفقوا في الدعوة على توحيد العبادة أو على التوحيد والاعتقاد، وأيضا في ماذا؟ في قواعد الشريعة. نعم، وأن الخلاف في الفروع بين الأنبياء عليهم السلام إيش؟ قليل بالنسبة إيش؟ لما اتفقوا عليه. ذكر الشيخ في الجواب الصحيح. طيب، المسألة الخامسة يعني هو يذكر لك الضابط في قضية متى يقال عن هذه الفرقة أو عن هذا الشخص أنه إيش فارق أهل السنة والجماعة. خلص الكلام كما سمعنا أنه إذا فارق أهل السنة في معنى أو قاعدة كلية من قواعد الدين، أو فارق في جزئيات تكاثرت وصارت هذه الجزئيات تعادل الأمر إيش؟ أمر كلي. هذا خلاص كلام المؤلف رحمه الله. ويمكن يقال أن كلام المؤلف هو يتعلق بإيش؟ بالمسائل، بالمسائل. لكن نجد في كلام شيخ الإسلام لما يعني تحدث عن هذه الافتراء، قال: من قال بالكتاب والسنة والإجماع فهو إيش؟ كان من أهل السنة. ومن قال إيش؟ يعني من خالف في ذلك فهو إيش؟ ليس من أهل السنة. يمكن نقول كلام المؤلف هنا فيما يتعلق بالمسائل، أنه إذا خالف قاعدة كلية أو معنى كلية أو في جزئيات تكاثرت، وكلام الشيخ الإسلام فيما يتعلق بإيش؟ بالدلائل. يعني لما تأتي المعتزلة واضح ما حد يقول له من أهل السنة. لما تأتي مثلا الأشاعرة مثلا في قضية مثلا يعني لما تأتي تقريرات مثلا المتأخرين منهم بالذات كمثلا كالرازي لما يقول الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، خبر الأحاد لا يفيد العلم. يعني هنا الآن فارق أهل السنة إيش؟ في في في يعني في الدلائل وفي أمر كلي، يعني ما هو أمر جزئي. بل بعض قال مثلا بعض صحيح كان متأخر، لكن المتأخرون هم ولا مذهبهم الذي يعني لما تأتي بعضهم يقول لك مثلا ظاهر نصوص إيش؟ أعوذ بالله، مثلا الصاوي صاحب الحاشي على الجلالين فيقول لك مثلا أن ظاهر نصوص إيش؟ الكفر، أعوذ بالله. فيعني تنبه ان المخالفه والمفارقه تكون في الدلائل وقد تكون ايش؟ في المسائل. وشيخ الاسلام حنفي المواطن يقول مخالفه مثلا في البدع المشتهره من كلهم في القدر في الصفات، فلا شك ان هنا جزم انه ايش؟ فارق اهل السنه والجماعه. كلام الشيخ يعني شيخ الاسلام يعني بس كلام وجيز في الفتاوى الثالث 46 و300. هنا لما قال: واعتبر ذلك مسألة تحسين العقل، يعني مر بنا أن المؤلف رحمه الله في هذه المسألة ليس لم يكن يعني مصيبا في قضية أنه أبطل التحسين العقلية، وعرفنا أن العقل يحسن ويقبح ويدرك حسن الأشياء وقبحها، لكن مر بنا أيضا أن الثواب والعقاب لا يكون إلا بعد إيش؟ بلوغ الحجة الرسالية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هنا لما قال رحمه الله أن المخالفة أنشأت، نعم لا شك أن الآن مسألة التحسين والتقبيح عند المتكلم نعم هي تعتبر أصل وينبني عليه مسائل كبيرة وكثيرة عندهم. فمثلا المعتزلة يقول لك السمع هو مبني على صدق الرسول، يعني وحتى نصدق الرسول فيما جاء به من السمعيات فلا بد من ماذا؟ لا بد أن نثبت صدق النبي. وكيف نثبت صدق النبي؟ نثبت هذا من خلال الله تعالى لا يفعل قبيح، اعتبار الله تعالى هو الذي أرسل هذا الرسول. ولا يمكن أن نثبت أن الله تعالى يفعل قبيح إلا بإيش؟ إلا بإنكار إيش؟ القدر. فتلاحظ الآن يعني هكذا يعني عبارة أشبه بالمنظومة. يعني تجد أن التحسين والتقبيح العقلي عنده هو إيش؟ هو الأساس. وبناء على هذا نفوا الصفات. يعني لأنه لو أثبتوا مثلا الصفات لله تعالى قالوا معنا أن سيكون جسما سيكون محتاجا للأعراض. ونفوا أيضا القدر، لأنه قلنا بإثبات القدر لكان ذلك إيش؟ لكان ذلك ظلما. وشيخ الإسلام تحدث عن هذا كثيرا في الأصفهانية وغيرها. لكن قصد من هذا أن ما قاله المؤلف نعم صحيح، أن مسألة تحسين التقبيح العقليين يعني بني عليها أصول وفروع كثيرة. قوله رحمه الله: وأما الجزء من خلاف ذلك بل يعد وقوع ذلك من المبتدع وكذب. طبعا هذا الكلام ذكرنا بكلامه السابق في الجزء الأول 47 و200 طبعة مشهور، شيء مشهور، لما ذكر الذين وقعوا في البدعة زلة وعثرة مثل يزيد الفقير الذي يقول شغفت برأي الخوارج حتى قابل جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما وحدثه بحديث إيش؟ الجهنميين، ولكان قد عزم على أن يخرج مع الخوارج. أو عون بن عبد الله الذي إيش؟ تأثر مثلا بالمرجئة ثم عاد. أو عبيد الله بن حسن العنبري الذي قال كل مجاهد مصيب. فالمقصود أن هؤلاء وقعت منهم البدعة إيش؟ زلة وعثرة. المسألة السادسة التي هي قضية أنه هل يكفرون أم لا، هذه فعل المسائل التي يعني أشكلت. الذي يعني قال الشيخ الإسلام أن منهم ومنهم، يعني فالشيخ مثلا في جامع المسائل الجزء السابع صفحة 50 لما سئل يعني هل أهل البدع يعني كفار أم فساق، فقال العبارة أن هذا الجنس تحته أنواع كثيرة، وأن البدع منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي، وأشار إلى شيء من العوارض الأهلية التي ترد عليهم. هذا كله في الجزء السابع صفحة 50. وكلامه في الفتاوى في حديث الافتراق أكثر تفصيلا. فمثلا من كلامه قال: من أخرج الجهمية منهم، طبعا مثل يوسف بن السباط رحمه الله عبد المبارك أخرج الجهمية من 72، قال لم يكفرهم، يعني لم يكفر البقية. قال: فإنهم لا يكفر سائر البدع بل يجعلهم من أهل الوعيد من منزلة الفساق والعصاة. هذا قول. ومنهم من أدخل فيه ومن أدخل فيهم، يعني من أدخل الجهمية في 72 فعلى قولين. منهم من يكفرهم كلهم، بعض من الأقوال يقول هناك من يكفر إيش 72 فرقة، وهذا قول المتأخرين. ومشهد السلام رد أن يعني تكفر 72 هذا يعني من خلال كتاب السنة والإجماع القديم أو إجماع السلف. قال: وأما السلف لما جاء الكلام قال فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة، والمأثور عن السلف إطلاق الأقوال بتكفير الجهمية المحضة والخوارج والروافض في تكفير النزاع. والقدرية فيهم التفصيل، إن كانوا قدرية ولاة يمكن العلم فهؤلاء إيش؟ نعم كفر. أما إذا كانوا يثبتون العلم والكتابة فلا يكفر. الله أكبر. يا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله هو موجب الإشكال كما تلاحظون أن الحديث حديث ترى قال عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي على 73 فرقة رحمه الله، فكيف أنه يقال أنها من الأمة ثم إيش يكون إيش يكون كافر؟ هذا موجب الإشكال. وذلك بعض تأول الحديث تأويل بعيد وقال أن الأمة المراد بها أمة إيش أمة الدعوة، ذكر هذا الصنعاني في رسالة المفردة، وطبعا هو بعيد استبعد الصنعاني لأن الأمة في كلام سلم في حديث كثير يراد بها إيش أمة إيش أمة أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، هذا بعيد. وذكر تأويلات كثيرة الصنعاني في رسالته. فيمكن يقال هنا أنه لما قالناها من أمته هي من أمة الإجابة باعتبار الانتساب أنها تنتسب لهذه الأمة، لكنها فيما بعد إيش يعني هم من المنتسبين لهذه الأمة من المنتسبين لهذه القبلة لهذه الإسلام، لكنهم بعدها ماذا يعني كفروا خرجوا عن الملة. فالمقصود أنهم يتفاوتون أنهم يتفاوتون في ذلك، فلا يقال بتكفيرهم تعميم بتكفيرهم هذا مردود، ولا قال أيضا إيش أن هؤلاء 72 بمنزلة إيش بمنزلة العصاة. نعم النقطة الأخيرة فتاوى يعني هو الثالث 52 و 300 هنا لما ذكر عندك الاحتمال الثاني أن عندهم من الأمة باعتبار أنه إيش أن أهل البدع عموما جنسهم كلهم يعني يدعون إيش موافقة الشريعة، وأنهم بهذا يغيرون إيش أهل الردة. حديث الذين يذادون على الحظ يدل عنهم ماذا؟ أنهم من القبلة ولا لا؟ أنا وش الدليل؟ الغرة والتهجين، الغرة والتهجين الذي يجمع خصائص هذه الأمور. طيب نأخذ في تعيين هذه الفرق. قال رحمه الله تعالى: المسألة السابعة في تعيين الفرق وهي مسألة كما قال الطرطوشي طاشة من أحلام القلب، فكثير مما تقدم وتأخر من العلماء عينوها، لكن الطوائف التي خالفت في مسائل العقائد منهم من عند أصولها ثمانية، وقال كبار الفرق الإسلامية ثمانية: المعتزلة والشيعة والخوارج والجهمية والجبرية والمشبهة والناجية. أما المعتزلة فافترقوا إلى عشرة فرق: الواصلية والعملية والأذيلية والنظامية والأسوارية والإسكافية والجعفرية والبشرية والمنذارية والهشامية والصالحية والخالدية والحدثية والمعمرية والثمامية والخياطية والجاحلية والكعبية والجبائية والباشمية. وأما الشيعة فانقسموا أولا ثلاثة فرق: الأولى وزيدية وإمامية. فالأولى ثمانية عشر فرقة هم السبعية والكاملية والبيانية والمريدية والجناحية والمنصورية والخطابية والغرابية والغرابية والذمية والهشامية والزرارية واليونسية والشيطانية والرزامية والمطورة والبدائية والنصيرية والإسماعيلية وهم الباطنية والقرمطية والخرمية والسبعية والبابكية والمحمرة. وأما الزيدية فهم ثلاث فرق: الجارودية والسليمانية والبتلية. وأما الإمامية فرقة واحدة، فالجميع 42 فرقة. وأما الخوارج فسبع فرق وهم المحكمية والبيهسية والأزارقة والنجدات والصفرية والإباضية وهم 4 فرق: الحفصية واليزيدية والحارثية والمبدعية. وأما العجاردة فإحدى 10 فرقة وهم الميمونية والشعيبية والخازمية والحمزية والمعلومية والمجهولية والصمتية والثعلبية. والثعلبية 4 فرق وهم الأخنسية والمعبدية والشيبانية والمقامية، فالجميع 62. وأما المرجئة 5 فرق وهم العبيدية واليونسية والغسانية والثوبانية والترمنية. وأما النجارية 3 فرق وهم البغوثية والزعفرانية والمستدركة. وأما الجبرية ففرقة واحدة وكذلك المشبهة، فالجميع 72 فرقة. فهي أضيفة الفرق الناجية إلى عدد الفرق صار جميع 73 فرقة. طيب على كل يعني هذه المسألة تعيين هذه الفرق نسأل الله الثبات، يعني كما قال عندك الطرطوشي رحمه الله طاشت فيها أحلام الخلق، والذي قرر المؤلف رحمه الله هنا وأيضا الموافقات وكذا أيضا شيخ الإسلام أنه إيش يعني أن تعد هذه الفرق فرقة من فرقة ويقول هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يحتاج إلى دليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها تفترق إلى 73 فرقة ولم إيش ولم يحدد ولم يعدد عليه الصلاة والسلام. هذا طبعا الفرق الكبار تعرفونها اللي هي الخوارج الشيعة المعتزلة المرجئة، هذه يسمونها الفرق الإسلامية الكبار. يبقى الجهمية يدخلون لو يدخلون هذا اللي وقع فيه نزاع هنا ذكر جعلها ثمانية، ما ذكر المؤلف هنا أنها ثمانية ويتفق مع كلام ابن الجوزي في تلبيس إبليس. فعندك المعتزلة الشيعة خوارج المرجئة هنا النجارية، النجارية من الفرق التي ليست ظاهرة وهي شيخ سامح يذكرها من ضمن الفرق الصفاتية أو الإثبات، لكنه في في في موطن في موطن من الدرق قال أن أبو الحسين النجار هو رأس فرقة، فكان شيخ الإسلام يرى أن النجارية فرقة مستقلة خلافا لجملة من الكتاب المقالات. ويبقى أن النجارية يعني خالف المعتزلة، هم أقرب إلى أهل السنة في مسائل الوعيد، وأيضا في القدر هم أقرب إلى أهل السنة من الأشاعرة، فهم يثبتون العبد فاعل الحقيقة ويثبتون الاستطاعتين، استطاعة الشرعية استطاعة الكونية. وأنتم تعرفون الأشاعرة يثبتون أي استطاعة، عند الاستطاعة شرعية ولله على الناس حج البيت والاستطاعة ليس بينهم، عند الاستطاعة كونية الذين ظل سائل عنهم دليل على الاستطاعة الكونية مثل إيش؟ على كل يثبتون إيش؟ الأشاعرة يثبتون أي استطاعة؟ الاستطاعة الشرعية اللي هي إيش؟ سلامة الحواس والآلات اللي هي مناط التقليد، والاستطاعة الكونية اللي هي التوفيق. فأنت لما تنظر لمذهبهم في القدر يعني سيثبتون أي استطاعة ما دام أنهم جبرية، يثبتون الاستطاعة الكونية اللي هي التوفيق. والمعتزلة لأن ينفون القدر سيثبتون يعني يثبتون أي استطاعة، استطاعة الفقهاء هذه التكليف، أي نعم استطاعة التي عند الفقهاء استطاعة الشرعية. وأهل السنة يثبتون إيش؟ يثبتون الاستطاعات. فالنجار يثبت إيش؟ الاستطاعات. طيب يقول شيخ الإسلام رحمه الله الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى 72 لا بد فيه من دليل، ليس الله حرم القول بالعلم، هذا في الفتاوى الثالث 46 و300. ايضا الذي همنا ايضا في هذا ان ما ذكره شيخ الاسلام يعني كتب المقالات، يعني نختم بها كتب المقالات المتداوله معروفه بدءا من مقالات الاشعري الى مثلا الملل الشهرستاني الى الفصل الى الحزم الى الفرق. الفرق طبعا شيخ الاسلام ما ذكره، يعني عجيب ما شيخ الاسلام ما ذكره ولم يبدا هل ما وقف عليه مع شهرته. فالمهم أن كتب المقالات هذه يعني كما ذكر شيخ الإسلام أن أول من كتب المقالات المعتزلة، أول من كتب المقالات المعتزلة، فتجد أن هؤلاء ينقلون إيش عن المعتزلة، فتجد أن أحيانا النقل ليس إيش لا يكون إيش دقيقا. يقول شيخ الإسلام المعتزلة هم أكثر الطوائف وأولها تصنيفا في هذا الباب، هكذا في الفتاوى الثامن 15 و100. والشيخ الثاني مثلا عنه أشعري مع ذلك ينقل عن إيش عن المعتزلة. ويبقى على رأي الشيخ أن الأشعري يعني أدق من الشيخ الثاني، كتاب الأشعري مقالات أدق، والشيخ الثاني أحسن حالة من إيش من أبي حامد الغزالي لما تأتي المقالات. وهم يتفاوتون، يعني مثلا تجد هذا يذكر الفرق الكبار لكن لما تتأخر بعضهم يزيد، فمثلا الرازي مثلا في رسالة الصغيرة اعتقادات سيرة المسلمين أضاف فرقة الصوفية، وهذا لم يكن يعني موجودا في الكتب الأخرى. أمر آخر أنه البعض يقول أن بعض أهل السنة ألفوا في الفرق ويذكروا كتاب التنبيه والرد للمالطي لأبي حسين المالطي، وكتاب قديم طبع تعليقات الكوثري تعالى التقاء الكوزي مع ابو النسيه ثم طبعا يعني غير مره من محققين اخر، لكن الاشكاليه ان الكتاب ناقص وايضا في معلومات فيها قرابه ما تتفق مع ما هو معروف عند سائر اهل العلم. هذه اشكاليه الكتاب انه ناقص وايضا ما فيه مقالات فيها غرابه ولا تتفق مع هو معروف في كتب مقالات. في كتاب اسمه عقائد 72 كتاب في مجلدين لابي محمد اليمني حقق في الجامعه الاسلاميه كرسالة، لكن ايضا يبقى اشكال ان هذا محمد اليمني يعني ترجمته يعني غير معروفه وغير ظاهره. فيمكن لو ان مثلا بعض طلبه العلم الباحثين الجادين جمعوا كلام شيخ الاسلام واختصروه ولخصوه في في في في فيما كتبه في المقالات والفرق وجعل ذلك متنا، فهذا انا شك انه يعد يعني انجازا عظيما. عندنا في القسم جامعه الامام قسم العقيده كان في هذا المشروع، لكن رسائل الدكتوراه تولاها مجموعه، فكان بدات بالشيخ محمد السعيباني اخذ طائفتين، ثم الشيخ يوسف السعيد اخذ طائفه وطائفتين، ثم الشيخ العريفي اخذ الصوفيه طبع، ثم الشيخ عبد الله السند اخذ المرجئه، وحمود الحربي اخذ الباطنيه. لكن طبعا رسائل علميه كبيره وضخمه، لكن لو جمع هذا الكلام لخص لان فعلا طلبه العلم والباحثين يعانون يعني. فلما تاتي مثلا معلومات عالم يعني الذي كان يقول رحمه الله انا اعلم كل فرقه ظهرت واعلم سلم ظهورها، هذا هذه كتب المقالات التي اولا من احنا نعيش على الشهرستاني ولا على ابن حزم ولا حوي. طيب لعلنا نقف عند هذا ونكمل ان شاء الله في درس الغد باذن الله.